بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومدرسة كتاب العلامة القسطلاني لطائف الإشارات إلى فنون القراءات. ومع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع المجلس 75 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، وارفعنا به الدرجات، وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، حياكم الله جميعا. كنا نتكلم في باب الهمز المفرد، باب الهمز المفرد، وبه بدأ الإمام القسطلاني باب الهمزات، بدأ باب الهمزات على خلاف الترتيب اللي بندرسه في المتون زي الشاطبية والطيبة. هو بدأ بباب الهمز المفرد، وتكلمنا عن الضرب الأول من الهمز المفرد، والآن مع الضرب الثاني صفحة 842. قال: الضرب الثاني المتحرك بعد الساكن. الآن سيتكلم على الهمز المتحرك بعد الحرف الساكن، كيف يغيره القراء، لأن احنا عارفين ان الهمز في قراء بيخففوا وفي قراء بيحققوا الهمز. من خفف الهمزة قلنا إما التخفيف يشمل 4 أضراب، إما أن يبدل الهمزة، يبدلها بحرف مد، أو أن يسهلها بين بين، أو أن يبدل أو يسهل أو يحذف الهمزة، يحذفها خالص، أو يقرأها بالنقل والحذف من ضمن النقل أيضا، لأن عندما ينقل بيحذف. دي أنواع التغيير في الهمز: الإبدال والتسهيل والنقل والحذف. قال: الضرب الثاني المتحرك بعد ساكن، الهمز المتحرك بعد ساكن، ويكون الساكن إما ألفا أو ياء أو كتب هنا زاين، تقريبا خطأ مطبعي، مفروض ألف أو واو أو ياء. أو غير ذلك، هو كاتب في الكتاب زي، بس هو الله، ما هو ازاي ما زي اي حرف، ممكن يكون ساكن او متحرك، اشمعنى اختار ازاي يعني، ممكن غالبا هي تكون واوا. فاما الالف فاختلفوا في الف اسرائيل، يعني هو الان بيتكلم على الهمز المتحرك بعد الالف. قال: فاما الالف فاختلفوا في الف اسرائيل، لأن همزة إسرائيل همزة متحركة بعد ألف، وكائن همزة متحركة بعد ألف، والألف ساكن أيضا من أنواع السواكن. وكائن في قراءة من مده، يعني من قرأها كائن مش كأين زي ما احنا بنقرأ كده، كلمة كائن. وكلمة إيه؟ و ها أنتم، ها همزة بعد ألف، اللي بيقرأ بالألف، لأن عندنا قراء بيقرأ ها أنتم من غير ألف. واللائي همزة بعد ألف أيضا. ثم بدأ، فبدأ يسرد القراء الذين يقرؤون بالتغيير في هذه الكلمات. قال: فقرأ أبو جعفر بتسهيل همزة إسرائيل وكائن حيث وقعا. إذن كلمة إسرائيل وكلمة كائن سيدنا أبو جعفر بيقرأها بالتسهيل. بيقرأ إيه بالتسهيل؟ بيقرأ الهمزة كتاب موجود، انا حاطط رابط بتاعه في الاعلان بتاع الاعلان اللي هو الخاص بكتاب لطائف الاشارات، موجود فيه رابط الكتاب، لان الكتاب حجمه كبير مش ينفع اعرضه على الزوم هيقطع. لو كان حجمه اقل، هو الحجم بتاعه 68 ميجا مش عارف تقريبا، هشوف ان كان اقدر ارفعه على اسمه ايه، على ايه الواتس اعرف، بس هو غالبا لو حمل معايا على الواتس هحمله. لحظة اشوف حجمه كام. لحظة، عندنا فين كتب العامة، القراءات، كتب عامة، ادي كتب عامة، لطائف الاشارات، لطائف الاشارات، لطائف الإشارات، لا لطائف، لطائف، ستة وسبعين ميجا تقريبا، مش عارف بقى هل الواتس هيحمل 70 ميجا. كتاب حجمه 70 ميجا، إن حمل إن شاء الله نحمله لكم في مجموعة الواتس. طيب نرجع لموضوعنا. قال: فلما الألف، فاختلفوا في ألف إسرائيل وكائن في قراءة من مده وأنتم واللائي. فقرأ أبو جعفر بتسهيل همزة إسرائيل وكائن حيث وقع. يعني سيدنا أبو جعفر بيقرأها إزاي؟ إسرائيل، إسرائيل، طالما تغيرت الهمزة فبيمد بيقصر على العارض، اصبح مفيش سبب للمد، فيقرا كده اسرائيل. هو له الوجهين، له المد والقصر، اسرائيل. يبقى اذا سيدنا ابو جعفر ميجي لما يسال همزه اسرائيل بيقرا بالقصر والمد، حيث وقع ووافقه المطوعي عن الاعمش على اسرائيل فقط. دي من القراءه الشاذه، لأن هو إحنا دايما في كتاب القسطلاني بيورد القراءات المتواترة ومن وافقهم من الأربعة الزائدة عن العشرة. إذا سيدنا أبو جعفر بيقرأ كلمة الهمزة في كلمة إسرائيل وفي كلمة كائن بالتسهيل، ولما يقرأهم بالتسهيل بيقرأها بالمد وعدمه، بالمد والقصر، إسرائيل، إسرائيل، كاهن، كاين، كده تمام. ليه؟ لأن سبب المد اللي هو الهمزة، ولما تسهلت ولما سهلت الهمزة فالقراء فيها على وجهين، الهمزة المغير عموما القراء فيها على وجهين، إما المد على الأصل أو الكسر على العارض اللي هو القراءة الجديدة. طيب كده كده عرفنا مين اللي بيقرأ إسرائيل وكائن. قلنا أبو جعفر بيقرأ بتسهيل الهمز في كلمة إسرائيل وكلمة إيه؟ كائن. قال: وأما ها أنتم، أما ها أنتم في موضعي آل عمران وفي النساء والقتال. يعني كلمة ها أنتم وردت 4 أحرف في القرآن الكريم، مرتين في آل عمران ومرة في النساء ومرة في سورة القتال. ايه هي سورة القتال دي؟ ما هي سورة القتال اللي اقصد بها سورة ماذا؟ بتتكرر معانا دايما في منظومة الدنفاسي اللي بيحضر معانا. سورة القتال هي سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقرأ نافع وابو عمرو وكذا ابو جعفر، نعم احسنتم، فقرأ نافع وأبو عمرو وكذا أبو جعفر بتسهيل الهمزة بين مع إثبات الألف. خلي بالكم كلمة أنتم دي، لأن القراء في القراء بيقرأوها بصور مختلفة. يبقى إحنا رقم واحد بدأ بمين؟ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بيقرأوا كلمة أنتم إزاي؟ صفحة 842، 842 بدأ بنافع وأبو عمرو وأبو جعفر قرأوا إزاي كلمة ها أنتم؟ قال بتسهيل الهمزة بين مع إثبات الألف. أي ألف اللي بيثبتها؟ الألف اللي بعد الهاء، ها وبيقرأوا بتسهيل الهمزة الواقعة بعد الألف، لأن إحنا دلوقتي بنتكلم، القسطلاني بيتكلم على الهمز الواقع بعد ساكن، والساكن دي أول رقم واحد اللي هو الألف، عشان ما نحتارش، لأنه بيمشي بالتسلسل. الآن بيتكلم على الهمزة المتحركة الواقعة بعد ساكن، والساكن اللي بنتكلم عليه الآن هو الألف، لأنه هيجيب أكتر من ساكن، الألف والواو والياء وغيرها. فبنتكلم في كلمة ها أنتم، بدأ بالقراء نافع أبو عمرو أبو جعفر. قال إن نافع أبو عمرو أبو جعفر بيقرأ بتسهيل الهمزة بين مع إثبات الألف. ها أنتم، ها أنتم، ده على حسب إيه؟ المد على حسب اللي هو بيقرأ المنفصل بالمد. أما اللي بيقرأ المتصل المنفصل بالكسر مالوش إلا الكسر، مالوش إلا الكسر، لأنه أصلا بيقرأ ها أنتم. دي صورة مد إيه الأول؟ ها أنتم. أي صورة من صور المد كلمة ها أنتم؟ المنفصل. تمام، المنفصل. بس احنا بنسميه احيانا عشان ما حدش يتفلسف على اللي بيتكلم، بنسميه منفصل، بنسميه متصل رسما، متصل رسما منفصل حكما، متصل رسما منفصل حكما. يعني هو من ناحية الرسم متصل، من ناحية الحكم منفصل، عشان ما حدش يقول لك طب هو ليش بقى انا متصل، تروح انت من الاول خابط له الكلمة دي عشان مش يتفلسف عليك. متصل رسما منفصل حكما، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو من ناحية الرسم الكلام كله متصل ببعضه، الكلام كله متصل، بس من ناحية الحكم من احكام المد فهو بياخذ حكم المنفصل، بياخذ حكم المنفصل. فقال، فمن ناحية ما يجي يقرأ دي اللي خلانا عشان نتكلم على مقادير المدود يعني. فاللي بيقرأها، فاللي عنده من القراء اللي عنده المنفصل فيه حركتين فقط، فشيء طبيعي انه يقرأها بالكسر، سواء سهل الهمزة ام لم يسهل، سواء سهل الهمزة ام لم يسهل. ها انتم، ها أنتم كده. لكن اللي بيقرأ بالمد المنفصل فبيقرأ الكسر على أساس إن الهمزة أصبحت مغيرة، ها أنتم، وبالمد على الأصل، ها أنتم، هكذا. قال يبقى سيدنا نافع وسيدنا أبو عمرو وسيدنا أبو جعفر، نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بيقرأوا بالتسهيل، ولما يقرأ بالتسهيل هنقرأ فيها بالكسر والمد، كل واحد على حسب رتبته في المد. وافقهم مين؟ اليزيدي والحسن. قلنا ان هو الامام القسطلاني بيجيب القراءة المتواترة، وبعد كده بيجيب القراءة الموافقة لها من القراءات الاربعة الزائدة. قال واختلف عن ورش، قال يعني مين؟ يعني قالون أبو عمرو أبو جعفر ما فهمش خلاف. فراح قال لك واختلف عن ورش، فمذهب الجمهور عنه من الطريقين التسهيل وحذف الألف. يعني مذهب الجمهور عن سيدنا ورش إن هو كلمة ها أنتم بيسهل الهمزة وبيحذف الألف بتاعت ها. فلذلك قال الإمام القسطلاني فيصير بوزن هأنتم. فنقرأها ازاي؟ هأنتم، هأنتم، لأنه بيسهل، فتقرأ هاء وبعدها الهمزة مباشرة كأنك بتقرأ هأنتم، هأنتم، بس بسهل الهمزة، هأنتم، هأنتم. وروى الآخرون عنه من الطريقين إثبات الألف وقراءة قالون وبعمرو كده أبو جعفر، إلا أنه من طريق الأزرق يمد مدا مشبعا على أصله. ليه بيمد مدا مشبعا؟ قلنا كل واحد على حسب رتبته في المد. وطريق الأزرق عن ورش بيقرأ المنفصل والمتصل بالإشباع، فكده كده يقرأها بحسب رتبته في المد. يبقى احنا دلوقتي كلمة أنتم رقم واحد نافع أبو عمرو أبو جعفر بيقرأوها بتسهيل الهمزة مع إثبات الألف، إثبات الألف اللي هي بعد الهاء. بيزيد لسيدنا ورش رواية أخرى، رواية أخرى اللي هي إيه؟ اللي هي حذف الألف، حذف الألف مع المد لسيدنا الأزرق. قال وروى بعض، نعم، وروى بعض المصريين والمغاربة من طريق الأزرق إبدال الهمزة ألفا، فيمد للساكنين فيصير لقالون وبعمر إثبات الألف مع المد والقصر، زي ما قلنا المد والكسر، لأن لهم إيه؟ لهم في المنفصل مد وكسر لأنه همز مغير. وافقهما اليزيدي. وأما الأزرق فله ثلاث أوجه: حذف الألف فيأتي بهمزة بعد الهاء مثل أنتم، والثاني إبدال الهمزة ألفا محضة فتجتمع مع النون فتمد للساكنين، والثالث إثبات الألف وقالون وبعمر إلا إنه مع المد المشبع على أصله. يبقى عندنا الكلام ده، الكلام ده إيه؟ عندنا سيدنا ورش بيقرأ بثلاث أوجه في هذه الكلمة. هي أول واحدة إيه؟ أنتم، أنتم، هاء وبعدها همزة مسهلة مباشرة، وبعدها همزة مسهلة مباشرة. رقم اتنين، رقم اتنين بيبدل الهمزة ألف، إبدال الهمزة ألف، أنتم. بمد ليه؟ لأن ألف وبعده ساكن، ألف وبعده ساكن، فيمد بياخد صورة المد اللازم، هانتم هكذا. الوجه الثالث في سيدنا ورش اللي هو بيثبت الألف فيصير له مع التسهيل مد مشبع كالمد اللازم، بس هنا بنعتبره مش مد لازم، بنعتبره كمد منفصل، أنتم هكذا زي قراءة قالون وبعض. وأما الأصبهاني فله وجهان، أحدهما حذف الألف فيصير هانتم، والثاني إثباتها اللي هو هانتم، لأن الأصبهاني بيقرأ بالكسر غير سيدنا الأزرق. وأما أبو جعفر فإثبات الألف وتسهيل الهمزة مع القصر وجها واحدا، لأنه ملوش في المنفصل إلا القصر، ملوش في المنفصل إلا القصر سيدنا أبو جعفر، فلما يقرأ بالتسهيل هيقول ها أنتم بس كده، مش هيمد، ما فيش واحد يقول لا همزة مغيرة فيجوز فيها القصر والمد، هو أصلا بيكسر المنفصل، هتقول لي مد إيه؟ هو أصلا بيكسر المنفصل فيكون له وجه واحد فقط. وقرأ الباقون هم ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا يعقوب، وخلف بتحقيق الهمزة بعد الألف كده، ها أنتم، ها آ، ها آ، ها أنتم، وكل واحد فيهم طبعا على مقدار رتبته في المد، اللي بيكسر بيكسر واللي بيمد بيمد واللي بيوسط بيوسط. قالوا وافقهم الأعمش وابن محيصن إلا أنه حذف الألف من المفردة، كلمة المفردة اللي هو مفردة ابن محاصن في القراءات، وأثبتها من المبهج. واختلف عن قنبل، فروى ابن مجاهد حذف الألف، فيصير مثل سألتم اللي هي ها أنتم هكذا. وهو الوجه الأول، وهو كالوجه الأول عن ورش، إلا أنه إيه؟ بالتحقيق. طيب الحمد لله رب العالمين. إلا أنه بالتحقيق قنبل، لأن قنبل يقرأ بالتحقيق ها أنتم، لكن سيدنا ورش بيقرأ إيه؟ ها أنتم بالتسهيل مع حذف الألف. وروى ابن شنبوذ إثباتها كالبزي. وذكر عن الزينبي أنه رد الحذف وقال إنه قرأ على قنبل بمد تام، هانتم، وكذا قرأ على غيره من أصحاب القواس. قواس من رواة سيدنا ابن كثير. طيب، وقد اختلف الناس في كده. انتهينا من قصة المد والهمزة، هل هي مسهلة أم مبدلة؟ يعني الهمزة في ناس بيقرأوها بالتسهيل ها أنتم، في ناس بيقرأوها بالإبدال فقط سيدنا ورش ها أنتم، وفي ناس بيثبتوا الألف ها أنتم، وفي ناس يحذفوا الألف ها أنتم. كده انتهينا من هذا الموضوع باختلاف المدود. هننتقل لجزئية أخرى اللي هو حرف الهاء بتاعت ها دي. نعم، مد تام اللي هو على حسب قراءة قنبل. إن أبدل الهمزة ألف يبقى صار ألف بعد سكون، فيصير مد لازم، فبيقرأوا هانتم مد 6 حركات زي ما بيقرأ بالإبدال مع سيدنا ورش في هؤلاء إن اللي هو دي رواية قنبل. يبقى ننتقل، لا ده على حسب المصطلح بقى، ما انا حسب المصطلح، مصطلح الانسان اللي بيكلمني يقصد ايه بالتام. ممكن انا اقصد بالتام المتوسط، ممكن انا اقصد بالتام الطول، فعلى حسب المصطلح اللي هو بيكلمني بيه. ننتقل لجزء اللي حرف الهاء. وقد اختلف الناس في هذه الهاء، اللي هي الهاء اللي في اول كلمة بتاعتها انتم، الهاء نفسها. قال فقيل هي هاء التي للتنبيه، يعني قالوا في الهاء دي هي في قسم قال هي هاء تنبيه، وقسم اخر قال هي هاء مبدلة من الهمزة الاستفهام. يعني عندنا قولين، هاء تنبيه أو مبدلة من الهمزة، لأنها بيقولوا في الأصل إن هي اسم، إن هي إيه؟ أأنتم استفهام، أأنتم، فأبدلت الهمزة هاء، أو هاء تنبيه أتي بها للتنبيه للتسهيل، زي إيه؟ زي هاء السكت. فقيل هي هاء التي للتنبيه الداخلة على أسماء الإشارة، زي هذا، هذه هي أصلها كلمة هذا أصلها إيه؟ هي أصلها ذا وذه وذان وأولائي أولائي، فدخلت الهاء على إيه؟ أسماء الإشارة دي للتنبيه، أصبحت إيه؟ هذا، هذه، هذاني، هاتاني، هؤلاء. واضح؟ فالهادي مسمى للتنبيه. داخل على أسماء الإشارة، قد كثر الفصل بينها وبين أسماء الإشارة. يعني إيه كثر الفصل بينها وبين أسماء الإشارة؟ يعني الهاء دي أحيانا يفصل بينها وبين اسم، بين أسماء الإشارة اللي هي كلمة، مثلا كلمة هذا ألاقي الهاء بعدها كلمة مثلا، وألاقي كلمة ذا بعد تأتي بعدها. قال: وقد كثر الفصل بينها وبين أسماء الإشارة بالضمائر المرفوعة المنفصلة، نحو ها أنت ذا قائم. أهي هي أصلا هذا، فصل بين هاء التنبيه وبين الذا اسم الإشارة بكلمة أنت اللي هو ضمير رفع، ها أنت ذا قائم. وقد تعاد مع الإشارة بعد دخولها على الضمائر توكيدا كهذه الآية. ومنهم من قال اللي هو القول الثاني أنها مبدلة من همزة الاستفهام، والأصل أنتم، وهو استفهام إنكار. وقد كثر إبدال الهمزة هاء وإن لم يقس. قال: وقد كثر إبدال الهمزة هاء وإن لم يقس، يعني في حالات الاستفهام قال لك أحيانا كثيرة تبدل الهمزة هاء وإن لم يكن لها قياس في اللغة العربية، مثل إيه؟ هرقت، يعني ما أنت ما أنت تسأل واحد أو تسأل أرقت الماء، استفهام، أرقت الماء، فبتقول هرقت الماء. كلمة وهياك في إياك، وهذا قول أبو عمرو بن علاء وأبو الحسن الأخفش. طيب، وتعقب، هذا الكلام متعقب، يعني ايه يعني ايه متعقب؟ يعني اثبت اللي رد مردود عليه، يعني بانه لم يثبت ذلك في همزة الاستفهام لم يسمع منهم. هتضرب زيدا بمعنى هتضرب زيدا، واذا لم يثبت ذلك فكيف يحمل هذا عليه؟ لكن إذا ثبت إبدال الهمزة هاء فلا نظر إلى قوله، إلى كونها همزة استفهام ولا غيرها. يعني لو كان هناك أصل إن همزة الاستفهام بتبدل هاء، فمش هن... إن الهمزة عموما يعني تبدل هاء، فمش هننظر إن كانت إيه هي همزة استفهام أم ليس لها. أيوه، من ناحية اللغة الدارجة، هي اللغة الدارجة أحيانا فيها كلام من لغوي مشهور. قال: لكن إذا ثبت إبدال الهمزة هاء فلا نظر إلى كونها همزة استفهام ولا غيرها، وهذا أي أعني كونها همزة استفهام أبدلت هاء ظاهر على قراءة قنبل وورش، لأنهما لا يدخلان ألفا، وهذا يعني كونها همزة استفهام وبدلت هاء ظاهر على قراءة قنبل وارش، لأنهما لا يدخلان ألفا بين الهاء وهمزة أنتم، لأن برا بيقرأوا هأ أنتم، هأ أنتم، على أساس إن هي استفهام أأنتم. قال: لأن إدخال الألف إنما كان لاستثقال توالي الهمزتين، فلما أبدلت الهمزة هاء زال الثقال لفظا. هما اللي بيحتج على ان انت لو مش هي همزة الاستفهام كان هيبدل يعمل في يعمل يقرأ بالإدخال ألف. ازاي؟ زي اللي بيقرأ بالإدخال، اللي بيقرأ ها أنتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، شكرا لك، ها أنتم. فلما لم يقرؤوها بالإدخال بإثبات ألف أصلا، قرؤوها ها أنتم على إن هي همزة استفهام، وقالوا لما إن همزة الاستفهام الأولى اللي هي في أنتم ابدلت هاء صار أصبح لا داعي لإدخال ألف بينهما. ليه؟ لأن إدخال الألف الغرض منه تسهيل النطق بين الهمزتين، يعني نقرأ أنتم صعوبة فبدخل بينها ألف عشان كي تكون قراءة تخفف القراءة. أنتم تلاحظ إن في راحة كده، أنتم، عكس ما تقول أنتم فصعوبة شوية. فقال لما ابدلت الهمزة الأولى هاء ها أنتم ها أنتم، قال إن الهمزة دي خلاص طالما ابدلت يبقى الهمزة دي همزة استفهام على قراءة من لم يدخل ألف بين الهمزتين. قال لأن إدخال الألف إنما كان الاستثقال توالي همزتين، فلما أبدلت الهمزة هاء زال الثقل لفظا، فلم يحتج إلى ألف فاصلة، وقد جاء إبدال همزة الاستفهام هاء في قول الشاعر. يبقى هو كده بيوجه قراءة قول من يقول إن الهاء هذه هاء إن الهاء هذه مبدلة من همزة الاستفهام. وجهها إزاي؟ وجهها بالاحتجاج بقراءة ورش وقنبل. إيه هي الاحتجاج؟ إن ورش وقنبل بيقرأوا ها أنتم ها أنتم هكذا ها أنتم. طب احتج ليه؟ إيه وجه الاحتجاج؟ ما هو وجه الاحتجاج؟ قال لو لم تكن همزة الاستفهام، لو لم تكن همزة الاستفهام كان يبدل منها يبدل يبدل يقرأ بالإدخال ألف ها أنتم. فلما أبدلت الهمزة هاء أصبح الغرض اللي هو اللي من أجله يدخل الألف اللي هو الثقل زال، فده دليل على إن هو همزة استفهام. قال وقد جاء إبدال همزة الاستفهام هاء في قول الشاعر وأتت صواحبها فقلنا هذا الذي، فقلنا هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا. يريد إيه؟ أذا الذي، أذا يعني هذا الذي، هم قصدهم يقولوا إيه؟ أذا همزة استفهام، همزة استفهام آذا. يبقى صارت ابدلت الهمزة هاء. يبقى ما هو الغرض من هذا الشاهد؟ الغرض من هذا الشاهد إن همزة الاستفهام تبدل أحيانا هاء، أو بيستدل إن الهاء في كلمة ها أنتم مبدلة من همزة استفهام، مبدلة من همزة الاستفهام. فاستدل بقول الشاعر وأتت صواحبها فقلنا هذا الذي، يعني هو أصلا أذا الذي استفهام، أذا الذي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأبدلت الهمزة هاء. قال ويضعف جعلها على قراءتهما هاء للتنبيه. طبيعي احنا احتججنا وبينا ان الغرض او ان القراءة قراءة ورش وقنبل ان هي على ان الهاء دي همزة استفهام، وبينا ليه همزة الاستفهام ان هو لم يدخل بينهما الف بحجة زوال الثقل، وزال الثقل بإبدالها هاء فكأنها كهمزة الاستفهام ها أنتم أأنتم. قال لذلك لما قوى بالحجة بتاعته والشاهد إن الهمزة دي إن الهاء دي همزة استفهام، قال ويضعف جعلها على قراءتهما هاء التي للتنبيه، اللي هو القول الثاني. لأن إحنا قلنا الهاء دي فيها قولين، ها أنتم فيها قولين. القول الأول إن هي للتنبيه، القول الثاني أنها للاستفهام، وكل واحد له دليله. قال ويضعف جعلها على قراءتهما هاء التي للتنبيه، لأنه لم يحفظ حذف ألفها. لا يقال هذا زيد بحذف ألف هذا، هكذا قيل. وتعقب بأن ابن عامر قد حذفها في 3 مواضع، إلا أنه إن شاء الله عز وجل. وتعقب بقى أن ابن عامر قد حذفها في 3 مواضع، سيدنا ابن عامر بيقرأ إلا أنه ضم الهاء الباقية في بعد حذف الألف، فقرأ في الوصل يا أيه الساحر. أيه هي كلمة يا أيه الساحر، سيدنا ابن عامر بيقرأها بيحذف الألف وبيضم الهاء، يا أيه الساحر. يا وفي أيضا سورة النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون، أيه وسنفرغ لكم أيه الثقلان. دي قراءة مين؟ قراءة سيدنا ابن عامر. ولكن إنما حذف اتباعا للرسم، لأن الألف حذفت في المصحف الشامي في هذه الثلاثة. وبالجملة فقد ثبت حذف ألف هاء التي للتنبيه. وأما من أثبت الألف بين الهاء وهمزة أنتم، فالظاهر أن هاء للتنبيه، ويضعف أن تكون بدلا من همزة الاستفهام. يبقى مختصر الكلام ده إيه؟ قبل ما نكمل، مختصر الكلام إن من يقرأ بألف بعد الهاء هو اعتبر إن هاء دي للتنبيه، ومن قرأ بحذف الألف التي بعد الهاء فالهمزة عنده همزة استفهام. واضح؟ يعني من اللي بيقرأ ها أنتم ها أنتم، يبقى الهاء دي إيه؟ اللي من يقرأ ها أنتم أو ها أنتم أو ها أنتم، يبقى الهمزة، يبقى الهاء دي الإيه؟ أصلها إيه؟ أصلها للتنبيه، لأنه بيدخل ألف. أما من يحذف الألف فيقرأ ها أنتم ها أنتم أو ها أنتم بالتحقيق أو بالتسهيل، فالهمزة فالهاء بتكون ليه؟ للاستفهام. وريح دماغك بقى من قصة من الشرح اللي احنا عملناه ده كله. اللي مش عاوز يعني اللي مش عاوز ي... اللي عاوز يختصر على نفس الدور ويطلع الحجج والبراهين والكلام ده، يعرف الكلمتين دول. من قرأها بالالف، من قرأ بإثبات الالف بعد الهاء فالهاء عنده للتنبيه، ومن قرأ بحذف الالف فالهاء عنده للاستفهام. لما تقدم من ان الالف انما تدخل لاجل الثقل، والثقل قد زال بابدال الهمزه هاء. وقال بعضهم الذي يقتضيه النظر ان تكون هاء في قراءه الكوفيين والبز وابن دكوان للتنبيه، طبعا لانهم يقرأوا به بثبوت الالف، لان الالف في قراءات ثابته وليس من مذهب من يفصل بين همزتين بالف. وان تكون في قراءه قنبل ورش مبدله من همزه، لان قنبلا يقرأ بهمزه بعد الهاء، ولو كانت هاء للتنبيه لاتى بالالف بعد الهاء، وانما لم يسهل الهمزه كما سهلها في انتم ونحوها، لان ابدال الاولى هاء اغنى عنه. يبقى سيدنا كمل ما بيقراش بالهمزه ليه؟ على مذهبه، لان الهمزه الاولى مسهله كالهاء، كما قرأها هاء كانها مسهله، اغنى عن ذلك. ولان ورش فعل فيه ما فعل في انذرتهم ونحوه من تسهيل الهمزه وترك ادخال الف. وكان الوجه في قراءته بالالف الحمل على البدل، كالوجه الثاني في انذرتهم ونحوه. ومن عدا هؤلاء المذكورين وهم قالون بعمرو وهشام، يحتمل ان تكون هاء للتنبيه وان تكون بدلا من همزه الايه؟ الاستفهام. وأما الوجه الأول فلأن هاء التنبيه اللي هو ليه بيقرأوا بيعتبروها هاء للتنبيه عندهم، فلأن هاء التنبيه دخلت على أنتم فحققها هشام الهمزة كما حققها في هؤلاء ونحوه، وخففها قالون بعمرو ولتوسطها بدخول حرف التنبيه عليها وتخفيف الهمزة المتوسطة قوي. وأما الوجه الثاني وهي أن تكون الهاء بدل من همزة الاستفهام، فلأنهم يفصلون بين الهمزتين بألف، فيكون أبو عمرو وقالون على أصلهما في إدخال الألف والتسهيل، وهشام على أصله في إدخال الألف والتحقيق ولم يقرأ بالوجه الثاني هو التسهيل لأن إبدال الهمزة الأولى هاء مغن عن ذلك. وقال آخرون وقال آخرون يجوز أن تكون هاء في قراءة الجميع مبدلة من همزة، وأن تكون التي للتنبيه دخلت على أنتم، ذكرها الفارسي ومكي والمهدوي وغيرهم. فأما احتمال هذين الوجهين في قراءة أبا عمرو وقالون وهشام فتقدم توجيهه وبيانه، أما احتمالها في قراءة الكوفيين والبزي وابن دكوان فقد تقدم توجيه كون هاء عندهم للتنبيه، وأما توجيه كونها بدلا من الهمزة فهاوى أن يكون الأصل أأنتم فصلوا بالألف على لغة من قال أأنت أم سالمي، ولم يعبأوا بإبدال الهمزة الأولى هاء لكون البدل فيها عارضا، وهؤلاء وإن لم يكن من مذهبهم الفصل ولكنهم جمعوا بين لغتين. وأما توجيه كونها للتنبيه في قراءاتهم وإن لم يكن فيها ألف أن تكون الألف حذفت لكثرة الاستعمال، وعلى قول من أبدل الورش حذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين. انتهى ملخصا، بعد كل ده بيقول لك إيه، انتهى ملخصا من الدر المصون. يعني أنت لو عاوز تزود المعلومات وتكترها شوية اطلع على كتاب الدر المصون هتلاقي فيه أشياء حلوة يعني. والذي قرره القراء أن من جعل الهاء للتنبيه وكان من مذهب القصر في المنفصل، قلنا الكلام ده قبل كده، وهو قالون الدوري مد وقصر، وإن جعلت بدلا من همزة الاستفهام فيمدان فقط فيكون من قبيل المتصل والألف فيه للفصل، وافقه اليزيدي. أما السوسي والبز فيكسران فقط لأنهم مذهب من قصر كما تعلمون، على تقدير جعل هاء للتنبيه ويمدان اللي على جعلها بدلا من الاستفهام من همزة الاستفهام وافقهما الحسن. وأما ورش فله القصر على وجه التسهيل قولا واحدا ها أنتم لعدم محل المد، ولم وله من طريق الأزرق المد على وجه الإبدال ها أنتم لمكان الساكن بعد الألف، والمد المشبع في وجه إثبات الألف مع تسهيل ها أنتم على أصله، وهو كوجه قانون الأصبهاني إلا أنه يفرق بينهما بالإشباع. وأما قنبل فلا الكسر قولا واحدا ها أنتم لقراءتي بهمزة ها أنتم لقراءتي بهمزة محققة على إثر الهاء لعدم محل المد. وابن عامر وعاصم حمزة الكسائي وكذا يعقوب وخلف بالمد على قاعدتهم بالتحقيق أصلا ها أنتم على كلا تقديرين قولا واحدا، وحمزة أطولهم لأنه بقرأ بالإشباع طبعا كما تعلمون مدا كما تقدم. وافقهم الأعمش وابن محيصن. ونقف عند كلمة اللائي، نقف عند كلمة اللائي. أسأل الله عز وجل ينفعنا ويكرم بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.